والمحتفلين الله الله الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله الله يا رب العالمين حاضرين الله الله لا إله إلا الله الله الله حسبي ربي جل الله الله الله ما في بقلبي غير الله الله الله على الهادي صلى الله الله الله لا إله إلا الله الله يا إمام الرسل يا سندي أنت باب الله معتمدي ففي الدنيا يا وآخرة يا رسول الله خذ بيدي زادتي منا تخلى روضة الجنة وصلينا بها السنة خير من أمشي على قدمي. ولم يدانوه في علم ولا كرم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كله. مولاي يا مولاي. مولاي صل وسلم دائما أبدا مبلغ العلم فيه أنه بشر، مبلغ العلم فيه أنه بشر، وأنه خير خلق الله كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم. يا ربي بالمصطفى بلغ مقاصدنا واشف بها مرضانا يا واسع الكرم. يا ربي بالمرتضى بلغ مقاصدنا واهد بها شبابنا واستر بها نساءنا. أغث بها أرضنا، أغث بها بلادنا، واحفظ بها جمعنا، وفق بها حفلنا، وفق بها جمعنا، أصلح بها حالنا، حسن بها شأننا، واصلح بها وشرح بها صدورنا، حسن بها